بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فاستكمالا لما ذكرناه عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، نستأنف شرحها وبيان أحكام بعض أحكامها. لقد ذكرنا أن المشقة الجالبة للتيسير ليست مطلقة، بل هي نوع من المشاق ينبغي أن تتحقق فيه صفات معينة. وذكرنا أن هذه المشاق نوعان، منها ما ضبطها الشارع لأسباب معينة، ومنها ما لم يرد فيها ضابط. ونذكر الآن فيما يأتي المشاق التي لم يرد عن الشارع ضابط لها ببيان أسبابها. لقد اجتهد العلماء كثيرا في تحديد المشقة التي تجلب التيسير، ولهم آراء متعددة، ولكننا سنذكر أهم هذه الآراء وأهم الرجال والعلماء الذين أدلوا بدلوهم في ذلك. من أهم هذه الآراء أولا رأي ابن عبد السلام، أي عز الدين ابن عبد السلام المتوفى سنة 660 هجرية، الذي جعل المشقة ضربين. الضرب الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، أي إنها لا يمكن تأدية العبادة بدونها، كمشقة الوضوء والغسل مع شدة البرد، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة النفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها غالبا، ومشقة الحدود المقامة على البناء. ومثل هذه المشاق لا أثر لها في التخفيف، لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو في غالبها، ولفات ما رتب عليها من المثوبات. الضرب الثاني مشقة تنفك عنها العبادة غالبا، أي أن الحالة الغالبة في العبادات أن تؤدى من دون تحقق هذه المشقة معها، وهي ثلاثة أنواع. واحد مشقة عظيمة فادحة، كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافعها، وهذه المشقة موجبة للتخفيف والتخيص، لأن حفظ المنهج والأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها من فوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها. اثنان مشقة خفيفة، كأدنى وجع في الأصبع أو أدنى الصداع أو سوء مزاج خفيف، وهذه المشقة لا التفات إليها ولا أثر لها في التخفيف إلا عند أهل الظاهر، لأن تحصيل منافع العبادة أولى من دفع هذه المشقة اليسيرة التافهة. ثلاثة مشاق واقعة بين المشقتين السابقتين تختلف في الخفة والشدة، وضابطها أن ما كان منها قريبا إلى المشقة الأولى أوجب التخفيف، وما كان قريبا إلى الثانية لم يوجبه. ولكن ما هو ضابط المشقة المتوسطة؟ لم ينكر ابن عبد السلام أن بعض المشاق قد تتوسط بين الرتبتين دون أن تقترب من إحداهما، وفي هذه الحالة يكون الترجيع بأمر خارج عنها إن أمكن، وإلا فلا سبيل إلا التوقف. قال: وقد توسط مشاق بين الرتبتين بحيث لا تدنو من أحدهما، فقد يتوقف فيها وقد يرجح بعضها بأمر خارج عنها. هذا النوع من المشاق مما اختلفت فيه أنظار العلماء، وقد ذكر ثلاثة أمور تعين على ضبط المشقة، يتعلق بعضها بمسلك الشارع في التخفيف، ويتعلق بعضها الآخر بوسيلة لضبط المشقة. فأما الأمر الأول فقد ذكر فيه أن ما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشرع على قسمين. الأول منهما ما اكتفي فيه في كل ما تسقط عليه الحقيقة، فمن باع عبدا واشترط أنه كاتب أو نجار أو خياط أو بان، حمل الشرط على أقل رتبة الكتابة والتجارة والخياطة والبناء، واكتفي بذلك في تحقيق هذا الشرط دون حاجة إلى المهارة. والقسم الثاني ما لم يكتف بذلك، وهو مشاق مسقطة للعبادات إن لم يكتف الشارع في إسقاط العبادات، إذ لم يكتف الشارع في إسقاط العبادات بمسمى المشاق، بل جعل لكل عبادة مرتبة معينة من المشاق لا تسقط العبادة إلا بها. والسبب في ذلك أن العبادات لاشتمالها على مصالح العباد وسعادة الأبد ورضا رب العالمين لن يجوز تفويتها بأدنى المشاق مع خفتها ويسارة احتمالها، بخلاف المعاملات التي تحصل مصالحها التي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشرع مهما قلت، بل إن الالتزام غير ذلك يؤدي إلى التنازع والاختلاف وكثرة الخصام ونشر الفساد. وأما الأمر الثاني فقرر فيه أن المشاق المعتبرة تختلف باختلاف رتب العبادات وبدأ اهتمام الشارع بها، فما اشتد اهتمامه به من العبادات شرط في تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة إلا إذا تكررت مشقته، وما لم تعظم مرتبته في نظر الشارع خففه بالمشاق الخفيفة. مثال ما كان اهتمام الشارع به شديدا التلفظ بكلمة الكفر وأكل الميتة، فإنهما لا يباحان إلا في حالة الضرورة وهي من المشقات العظيمة. ومثل ذلك الترخيص في الصلاة مع الخبث الذي يشق الاعتراض عنه بطيل الشرائع وما شابهه مما تعم به البلوى ويتضرر شأنه، فإنه وإن كانت إزالته غير شاقة إلا أن تكرره يجعله ذا مشقة شديدة فيعفى عنه وإن عظم شأن الثبات فيه. ومثال ما كان دون ذلك في اهتمام الشارع صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. أما صلاة الجماعة فلأنها على رأي بعض العلماء سنة، وأما صلاة الجمعة فلأنها بدل عن فريضة الظهر، لهذا جاز تركها للأعذار الخفيفة كالمطر مطلقا والثلج إن بل الثوب والريح العاصف في الليل والوحل الشديد والزلزلة والسموم وشدة الحر في الظهر وشدة البرد في الليل والنهار وغيرها. وأما الأمر الثالث فذكر أنه لا وجه لضبط المشاق المتوسطة إلا بالتخريب، لأن ما لا يحد ضابطه لا يجوز تعطيله ويجب تخريبه. وأما الأولى في ضابط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة، فإن كانت المشقة الحاصلة مثل المشقة التي اعتبرها الشارع أو أزيد منها فبدت من الرخصة. ولما كان التماثل وتساوي المشاق ليس في قدرة البشر الوقوف عليه، كانت زيادة إحدى المشقتين على الأخرى مفيدة العلم بالتساوي والتماثل فيما بينهما. فمثلا المشاعر اعتبرت تأذي بالقمل مبيحا للحلق في حق المناسك، فعلى هذا يكون المرض مبيحا للحلق إن كانت مشقته مماثلة لمشقة القمل وهكذا. فالخلاصة أن المشقة فيما لم يحدد له الشارع ضاربا لا تعتبر جالبة للتيسير عند ابن عبد السلام إلا إذا كانت منفكة عن العبادة غالبا وكانت عظيمة فادحة أو قريبة منها، وأن التعرف على تلك المشاق يختلف باختلاف العبادات ومنهج الشارع فيها، وأنه لا بد للمشقة المعتبرة من أن تكون مماثلة لمشقة معتبرة للشارع في تلك العبادة وإن كانت أقل من تلك مشقة فيها. فلن رأي الشاطبي، ومن هؤلاء العلماء الذين بذلوا جهودا في ضبط المشقة الإمام الشاطبي الذي رأى أن معنى المشقة إذا أخذ مطلقا من غير ونظر إلى الوضع العربي اقترى أربعة أوجه اصطلاحية. ألف أن يكون معناها عاما يشمل المقدور عليه وغير المقدور، وقد عرفنا شيئا عما هو ليس بمقدور وما كان غير مقدور كما هو معلوم غير جائز وهو بالتكليف ما لا يطاق كما أنه غير واقع في الشريعة والحمد لله. فأن يكون معناها خاصا بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال العادية بحيث يشوش على النفوس في تصرفها ويطلقها في القيام بما فيه تلك المشقة سواء كانت في الحال أو في المال. جيم أن يكون معناها خاصا بالمقدور عليك إلا أنه ليس خارجا عن المعتاد ولكن نفس التكليف به زيادة على ما درت في العادات قبل التكليف. دال أن يكون معناها خاصا بمخالفة الهوى وهو معنى يلزم عما قبله من المشاق، أي لأن التكليف بالمشاق فيه إخراج للمكلف عن هوى نفسه ومخالفة الهوى شاقة. ورجال الأولان غير مقصودين للشارع وهما غير واقعين أيضا لما سبق أن ذكرناه في بعض المواضع. وأما الوجهان الآخران فقد قصد الشارع التكليف بهما إلا أنهما ليس مقصودين من جهة نفس المشقة بل من جهة ما فيهما من المصالح العائدة على المكلف. ويرازع الشاطبي في تسمية ما لم يخرج عن المعتاد مشقة، لأنه لا يسمى طلب المعاش في اتخاذ الحرف وسائر الصنائع مشقة في العادة، إذ إنه ممكن المعتاد وما فيه من الكلفة لا يقطع عن العمل في الغالب المعتاد، بل إن أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عن العمل كسلان ويذمونه. وإذا فمثل هذين الوجهين ما دام عاديين غير خارجين عن المعتاد لا يختطل على يختطل التخفيف إلا إذا جاء بشأن أي منهما في جزئية من الجزئيات دليل من الشارع، وعلى هذا فتكون المشقة المعتبرة في التخفيف هي المشقة المذكورة في الوجهين الأولين. ولما كانت المشقة غير المقدورة لا يجوز التكليف بها بل لم يقع، نستطيع أن نقول إن ضبط المشقة التي تقتضي التيسير عند الشاطبي هي المشقة المقدورة عليها إلا أنها خارجة عن المعتاد في الأعمال العادية، وإنما تكون المشقة خارجة عن المعتاد في رأي الشاطبي إذا كان العمل المكلف به يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله. والذي يفهم من قول الشاطبي عن المشقة التي تقتضي التخفيف أنها ما كانت خارجة عن المعتاد للأعمال العادية، وأنه يرجع في تعيين الخلل على العبد إلى عرف الناس وعاداتهم. وما يؤكد ذلك قوله في شأن ما يبدو أنه غير معتاد ولكنه معتاد في الحقيقة. فإذا كان كذلك فكثير مما يظهر ببادئ الرأي من المشقات إنها خارجة عن المعتاد لا يكون كذلك لمن كان عارفا بمجال العادات. وخلاصة ذلك أن المشقات التي تقتضي التخفيف مما لم يرد بشأنها شيء من الشارع هي المشقات التي تكشف العادات والأعراف عن أنها خارجة عن المعتاد وتلحق خللا في العبد أو ماله أو حال من أحواله. وقد استشكل القرافي أن يكون العرف رابطا للمشقة التي تجلب التيسير فيما لا نص فيه، وذكر أن الفقهاء يحيلون على العرف عند سؤالهم مع أنهم من أهل العرف، فلو كان هناك عرف قائم لوجدوه معلوما لهم أو معروفا، ولا تصح الإحالة على غير الفقهاء لأنه ليس بعض الفقهاء من أهل العرف إلا العوام، وهم مما لا يصح تقليدهم في الدين. ولذلك فقد مال القرافي إلى الأخذ بمنهج ابن عبد السلام في التقريب بقواعد الشرح. لكن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره تعقب كلام القرافي وذكر أن فيه نظرا ظاهرا، قال: وأقول فيما استشكله من نوط ما لم يرد في الشرع بالعرف نظر ظاهر، فإن العلماء الذين ناطوا بعض المسائل بالعرف إنما وقع ذلك منهم أثبابا أثناء البحث أو التصريف، ويجوز أن يجهل كل فرد منهم العرف العام في كثير من المسائل. وما اجتمع علماء عصر أو قطر للبحث عن عرف الناس في أمر ومحاولة ضبطه وتحديده ثم عجزوا عن معرفته وحالوا في ذلك على العامة. إن من العلماء الفقير البائس والضعيف المنة والغني الوترف والقوي الجلد وغير ذلك، فيشق على بعض ما لا يشق على الجمهور ويسهل على بعضهم يشق على بعضهم ما لا يشق على الجمهور ويسهل على بعضهم ما لا يسهل على الجمهور. فالرجوع إلى العرف فيما يشق على الناس وما لا يشق عليهم ضروري لابد منه، وهو لا يعرف إلا بمباشرة الناس وتعرف شؤونهم وأحوالهم. قال محمد رشيد رضا تعقيبا على استشكال القرافي السابق ذكره وما ذكره القرافي من التقليد محله ما لا نص فيه ولا عرف مما يقع الأفراد فيستفتون فيه. وأما نوط كل ما لا نص فيه لآراء الفقهاء فهو الذي أوقع المسلمين في أشد الحرج والعسر من أمر دينهم، حتى صاروا يتسللون منه لواذا ويفرون من حظيرته زرافات وأثلاثا، واستبدل حكامهم بشرعه قوانين الأجانب وجعلوا لأنفسهم حق التشريع العام والنسخ ما شاءوا من الحدود والأحكام. المختار في هذا الشأن كلمة المشقة قسمان: الأول مشقة جرت العادة بين الناس على أن يتحملوها وعلى أن يستطيعوا المداومة عليها، كالمشقة الحاصلة بالصوم والحج والزكاة وسائر التكاليف الشرعية، فإنها مشقات يمكن احتمالها ويمكن الاستمرار عليها. وهذا النوع من المشقة مشهور والتكليف به واضح، وليس المقصود منه الإحداث بل جلب المصالح والاعتبار بما فيه من مشقة، لأنه ما من تكليف إلا وفيه مشقة محتملة أدناها رياضة النفس على ترك الممنوع والأخذ بالمشروع. ولو كانت كل التكاليف يسرا خالصا لم يوجد عصاة ولا مخالفون. وليس المقصود من هذا التكليف إحناق الناس بل تحقيق مصالحهم وما فيه خيرهم في حياتهم وبعد مماتهم. قال ابن عبد السلام: قد علمنا من موارد الشيء ومصادره أن مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وليست المشقة مصلحة، بل الأمر بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب استعمال الدواء البر البشر، فإنه ليس غرضه إلا الشفاء. ولو قال قائل كان غرض الطبيب أن يوجد مشقة ألا بمرارة الدواء لما حصل ذلك في من يقصد الإصلاح. وكذلك الوالد يقطع من ولده اليد المتآكلة حفظا لمهجته، ليس غرضه إيجاد ألم القطع وإنما غرضه حفظ مهجته، مع أنه يفعل ذلك متوجها متألما لقطع يده. وهذا النوع من المشقة ليس هو النوع الذي يقتضي التخفيف، فهو ليس من مشمولات هذه القاعدة. الثاني المشقة الخارج عن معتاد الناس في طاقتهم فلا تحتمل إلا ببذل أقصى الطاقة، أو لا تمكن المداومة عليها إلا بتلف النفس أو المال أو العجز المطلق عن الأداء، وهذا لا يجوز التكليف به شرعا وهو غير واقع لتنافيه مع مقاصد الشرع. يذكر الشيخ أبو زهر رحمه الله أن التكليف بأمثال هذه المشقات جائز ولكن بشرطين: واحد أن لا يكون التكليف به على وجه الدوام والاستمرار. اثنان أن لا يكون على الجميع فرض عين بل من الفروض الكفائية تراف الجهاد في سبيل الله والصبر على الإكراه على النطق بكلمة الكفر والجهر بكلمة الحق عند سلطان الجهاد. وأن المشاق التي هي من هذا القبيل لم تثبت الشريعة إلا في أحوال ثلاث. ليه؟ واحد في الفروض الكفائية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يعرض الأمر نفسه إلى التلف. اثنان في الصور التي لا يتحقق فيها نفع عام كامل إلا ببذل أقصى البذل في النفس والنفيس. ثلاثة في الأحوال التي يكون فيها الاعتداء على حق من حقوق الله تعالى أو حقوق العباد، فإن الصبر في هذه الحال مطلوب وإن كان شاقا مشقة فوق المعتاد، فمن يكره بالقتل لينفذ الاعتداء بالعمل على قتل غيره فإنه يجب عليه أن يصبر ولا يقتل غيره. وهذه المشقة هي التي تقتضي التيسير، ولكن كيف يمكن ضبطها وتعيين تحققها لبناء الأحكام عليها؟ هنا نعود إلى ما تقدم من كلام ابن عبد السلام والشاطبي وغيرهما، فنقول إن المشاق التي ورد بشأنها دليل من الشارع يتبع فيها دليله، سواء كان ذلك بتعيين سبب المشقة أو بضبط السبب الذي تتحقق هذه المشقة نفسه. وأما إن لم يرد بشأنها دليل أو ضابط من الشارع فهي إما أن تكون في العبادات أو في المعاملات، فإن كانت في العبادات فالشأن فيها أنها إن كانت لا تنفك عنها العبادة غائبا فلا أثر لها في التخفيف كما سبق أن ذكرنا، لأنه رب حكم شرعي ترتبط مصلحته بالمشقة التي فيه كالقصاص والحدود. وإن كانت المشقة مفكة عن العبادة أو مما يتعلق بالمعاملات فإنه يطلع في شأنها العرف ومعتاد الناس ما لم تخرج عن إطار الشرع لصلاحية العرف للكشف عن أمثال هذه الأمور. وإذا لم يكن هناك عرف محدد يتبع فيها منهج ابن عبد السلام بالتقريب إلى المشاق المعتبرة في أمثالها لأن ذلك أقرب إلى تحقيق المصالح الشرعية. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وسنكمل باقي الكلام عن المشقة تجربة التيسير وعن بعض القواعد المتفرعة عنها في محاضرات قادمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.